بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع كتاب ابن رجب الحنبلي لطائف المعارف، وبلغنا إلى المجلس السادس من مجالس شهر رمضان المعظم، وهو في وداع رمضان. وداع رمضان طبعا احنا مش عايزين احنا بنودعه في الكتاب، لكن هنستقبله ان شاء الله بعد ايام ان شاء الله. نسأل الله ان يبلغنا شهر رمضان. قال في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى حديث أبو هريرة فيه ثلاث جمل: من صام رمضان، ومن قام رمضان، ومن قام ليلة القدر. هذا يؤخذ من مجموع الروايات: من صام رمضان، ومن قام رمضان، ومن قام ليلة القدر. كل ذلك إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وللنسائي في رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن قلنا في لقاء سابق أن الأحاديث التي فيها ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ها، كلها إيه؟ الصواب فيها أنها ما تقدم فقط. أما زيادة وما تأخر هذه في القرآن في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يعتبرون هذا أفضل من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عموم المسلمين فلم يصح حديث في أن من فعل كذا يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. زيادة وما تأخر هذه من زيادات الرواة التي وقعت منهم خطأ، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالة مطبوعة طبعت أكثر من طبعة، ها، مفردة، يعني جمع كل الروايات التي فيها من فعل كذا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبين أن زيادة وما تأخر في تلك الروايات من أخطاء الرواة. والرواية الكتاب اسمه معرفة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، للذنوب المتقدمة والمتأخرة، وهو مطبوع. وقد سبق في قيام ليلة القدر مثل ذلك من رواية عبادة ابن الصامت قال: والتكفير بصيامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. ففي المسند، يعني مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله، كفر ذلك ما قبله. وطبعا احنا عارفين الحديث الصحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. قال: والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم، أي من الصغائر، يعني أن الأعمال الصالحة ها تكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تكفر بمجرد الأعمال الصالحة، بل تحتاج إلى توبة خاصة، بل تحتاج إلى توبة خاصة. والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، ويدل عليه ما خرجه مسلم يعني في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر يعني أنها تكفر الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا هذه الآية مصدقة لهذا الحديث. وفي قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، سبب نزول هذه الآية كما في صحيح البخاري أن رجلا وجد امرأة في بستان فقبلها، لم يزني، لم يقع في الزنا المحرم، لا شك أن التقبيل محرم لكن الزنا من الكبائر، مجرد التقبيل أو رؤية عورة امرأة أو نحو ذلك كل هذا من الصغائر وليس من الكبائر، بدليل أنه لا يقام حد على فاعل ذلك، لا يقام حد على فاعل ذلك. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعل، فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا كان كان يستحب لكل من فعل شيئا من الصغائر أن يعقبه بفعل طاعة، يعني مثلا إذا قصر في بعض الأمور المستحبة ها، أو تأخر في أداء بعض الأمور المستحبة، ينبغي أن يقابل ذلك بالطاعة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. مثلا واحد اغتاب إنسانا ها، ينبغي عليه أن يتصدق، أن يقرأ قرآنا ها، يعني يفعل أشياء تكون فيها جبران لما وقع فيه من من هذه المعاصي، من هذه المعاصي. وفي تأويله قولان: أحدهما أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة كانت ولا صغيرة. والثاني أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال، وسواء اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب، وأنها لا تكفر الكبائر بحال. يعني في تفسيران، يعني التفسير الأول أن الصغائر لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، فصار اجتناب الكبائر شرطا لتكفير هذه الأعمال الصالحة للصغائر. وقول آخر هو أن الصغائر تكفر بمجرد هذه الأعمال الصالحة، واضح، لكنها تبقى الكبائر كبائر ولا تكفر بمجرد إتيانك بالأعمال الصالحة، بل تحتاج إلى توبة خاصة من هذه الكبائر. فهمنا؟ يعني بعض الناس يستغفر الله عز وجل، يعني بعض الناس العجب يعني يستغفر الله من الصغائر وهو مصر على الكبير، شيء عجيب يعني، شيء عجيب ها. فهذا من سوء فهمه. وقد قال ابن المنذر في قيام ليلة القدر إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها، يعني كأن هذا من خصوصيات هذه الليلة. وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضا. والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح، بتوبة من الكبيرة نفسها ها، خاصة بتلك الكبيرة، رجل سرق، رجل قتل، رجل زنى، رجل قذف محصنة أو نحو ذلك، فهذه كبائر يلزم توبة نصوح منها حتى تكفر. طبعا التوبة النصوح لها شرائطها المعروفة، مش مجرد نقول تبت لك يا رب وتاني يوم يعمل المصيبة تاني، لا، التوبة النصوح يشترط فيها العزم على ألا يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى، حينئذ تكون هذه التوبة إيه؟ توبة نصوح. حتى وإن زلت قدمه بعد ذلك فوقع في كبيرة، لكنه وقت توبته لم يكن يعزم على الإتيان مرة أخرى بالمعصية. فإن وقعت المعصية مرة أخرى ضعفت نفسه، أو المغريات وقع في الفتنة، فيلزمه توبة أخرى، فيلزمه إيه؟ توبة أخرى بشروطها حتى تكون توبة إيه؟ نصوحة. الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، والله يحب إيه؟ المستغفرين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان بعض السلف، أحد علماء السلف، كانت عليه ديون كثيرة، فكان يدعو الله أن يغفر له ذنوب، فقال له بعض الناس: ألا تدعو الله أن يسد عنك دينك؟ فقال لهذا السائل: لو غفر لي لسد عني ديني. وده من فقه أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. طيب، يقول هنا إيه؟ والجمهور على أن الكبائر لابد لها من توبة نصوح، وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضع أخرى. فدل حديث أبي هريرة، يعني الذي قدم به الباب رضي الله عنه، على أن هذه الأسباب الثلاثة اللي هي صيام رمضان، قيام رمضان، قيام ليلة القدر محتسبا، على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب، وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. فقيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له، كما في حديث عبادة ابن الصامت اللي هو تقدم وقد سبق ذكره، وسواء كانت في أول العشر أو أوسطه أو آخره، لأنها في النهاية ليلة الإيه؟ القدر. لكن طبعا احنا في المجلسين السابقين كان الكلام طويل جدا في تعيين وتحديد أي ليلة إيه؟ هي، ونخلص من هذا أن تعيينها على وجه التحديد مختلف إيه؟ فيه. فالمسلم الفطن يعني إيه؟ لا يخرج من الخلاف، ويحرص على الاجتهاد في العبادة في كل ليالي رمضان، لأنها متيقن أنها في رمضان، وأكثر الأحاديث على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأكثرها على أنها في الوتر الأخير من العشر الأخير من رمضان، والأكثر أنها ليلة 27. لكن إيه؟ ما زال هناك إيه؟ نوع اختلاف. فالمسلم الفطن لا يخوض في هذا الخلاف ويأخذ بالأحوط، فيجتهد في رمضان كله من أجل إيه؟ أن يرزقه الله عز وجل نيل هذه الليلة المباركة. طيب، وسواء كانت في أول العشر أو أوسطه أو آخره، وسواء شعر بها أو لم يشعر، ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر مجرد إدراكك لليلة، ها، فإذا أنت قمت هذه الليلة واجتهدت فيها في العبادة فيكون ذلك كفارة لذنوبك. أسأل الله أن يكفر ذنوبنا جميعا. وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر، لأنه لا يصدق أنك صمت رمضان إلا إذا صمت رمضان كله، ولا قمت ليالي رمضان إلا إذا قمت الليالي إيه كلها، حينئذ يصدق أن تقول أنا صمت رمضان أو قمت رمضان، بخلاف ليلة القدر فإنها ليلة معينة. فإذا تم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه، فيترتب له على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه بتمام السببين، بتمام، وهما صيام رمضان وقيامه بنص الحديث. وقد يقال إنه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام رمضان قبل تمام نهارها، وتتأخر المغفرة بالصيام إلى إكمال النهار بالصوم، فيغفر لهم بالصوم في ليلة الفطر. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة غيرهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك، يعني مخاطبا للجنة، وتصفد فيه مرادة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، يعني لا يتمكن الشياطين في رمضان مما يتمكنون فيه في غير رمضان من بني الإنسان، ويغفر لهم في آخر ليلة. هذا هو محل الشاهد يعني. فقيل له: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. خلص شغلك خد اقبض، مش كده ولا ايه؟ وقد روي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز، وفيه أحاديث ضعيفة. وقال الزهري: إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى الجبان اطلع الله عليهم، الجبان اللي هي المقابر يعني، بس مش عارف يعني هل مفهوم هذا يعني أن يستحب زيارة القبور في يوم الفطر؟ الله أعلم. لو هذا هو المعنى الذي أفهمه يبقى المصريين لهم أصل يعني في المسألة ديت يعني. تجد المصريين لما يجي يعيدوا لك لازم نعيد على الأموات، فيروحوا يوم الفطر أو يوم العيد يعني عموما يروحوا يزوروا المقابر. قلت لهم: يا جماعة يعني ده يوم الفرح، انتوا جعلتوا حزن ليه؟ المهم، فقال: يا عبادي، لي صمتم ولي قمتم، ارجعوا مغفورا لكم. قال مورق العجل لبعض إخوانه في المصلى يوم الفطر: يرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. وقد يقصد بالجبان يعني المصلى، لأن صلاة العيد تكون في الإيه؟ في الفضاء ولا تكون في المساجد، ولعل هذا هو المقصود. وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل: من أتى عليه رمضان فصام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب سبحانه وتعالى. وقال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. ما بيدوش دلوقتي حاجة. إذا كمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل وبقي ما لهم من الأجر وهو المغفرة. فإذا خرجوا يوم عيد الفطر إلى الصلاة قسمت عليهم أجورهم فرجعوا إلى منازلهم حتى وقد استوفوا الأجر واستكملوه، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المرفوع: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. فيقول: إني أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، انصرفوا مغفورا لكم. خرجه سلمة بن شبيب في كتاب فضائل رمضان وغيره. وفي إسناده مقال، وقد روي من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا بعضه، وقد روي معناه مرفوع من وجوه أخر فيها ضعف. في ابن القيم في منظومته الميمية يقول: فصوم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. طبعا معروف أن الناس لا يصومون يوم الفطر، مش كده ولا إيه؟ طب كيف يقول تفوز بعيد الفطر والناس صوموا؟ هو يقصد بيومك الأدنى أي حياتك في الدنيا، صم فيها عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإنك إن فعلت ذلك تفوز يوم القيامة بالجائزة. فالجائزة التي تكون يوم القيامة بدخولك الجنة ورضا الله عنك سبحانه وتعالى شبهها بعيد الفطر. فكما أن الصائم في الدنيا في رمضان يفرح عندما يدخل عيد الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه سبحانه وتعالى. فشبه الذي يقبل على الله عز وجل في الدنيا ويبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا أنه كان صائما عن المعاصي، كان صائما عن الشهوات في هذه الحياة الدنيا، فيكافئه الله عز وجل بالجزاء الأوفى يوم يلقاه. فشبه ذلك بعيد الفطر الذي يفرح فيه الناس. فكذلك المؤمن الذي عاش حياته في سبيل الله سبحانه وتعالى يكافئه الله عز وجل يوم القيامة، بخلاف من فرط في ذلك في الدنيا وأسرف على نفسه في المعاصي فإنه لا يفرح يوم القيامة، فلا يكون يوم القيامة يوم جائزته ولا يكون عيدا له كما هو عيد و جائزة لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى في تلك الحياة الدنيا. فكان في المعنى في البيت معنى جميل جدا. من وفى ما عليه من العمل كاملا وفي له الأجر كاملا، ومن سلم ما عليه موفرا تسلم ما له نقدا لا مؤخرا. كما تدين إيه؟ تدان. ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي. يعني خذوا هات، مش كده انتم بتسموه كاش، انتم هنا بتسموه كاش، احنا ما عندناش الكاش كده. يعني الكاش يعني عندنا في بلدنا معناها انك تأخذ حقك موفا سواء نقدا او غير نقد، المهم تأخذه. هنا لا يسمى الكاش الا اذا ايه اخذت نقدا، مش كده؟ مش كده يا عم الشيخ؟ يأخذون ما آتاهم الله. ما آتاهم الله. فالمهم يعني هي اختلاف اصطلاحات. طيب، أصل هنا في البلد دي الأموال كلها أرقام، لا يتسلم أحد في يده شيء، كلها أرقام، من هذا البنك لهذا البنك، من هذا الحساب لهذا الحساب، هذه هكذا الأموال هنا، أحلام يعني أوهام. ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقص، فلا يلم إلا نفسه. قال سلمان: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. وعارفين الحديث الصحيح أو الحسن إن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، هو صلى، ولكن القدر الذي يقبله الله من صلاته قد لا يكون كاملا، قد لا يكون كاملا باعتبار خشوعه في الصلاة وإقباله على الله سبحانه وتعالى وأدائه الصلاة بجميع أركانها وفرائضها وسننها ونحو ذلك. وكلما كانت صلاتك أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت أقرب إلى القبول. والرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحراء، خلاص الحمد لله، ما احنا قلنا الكلام ده باعتبار أن صلاة العيد تكون في الخلاء ما تكون في المساجد، هذا هو الأصل يعني. ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال، من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين. أما يستحي من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته؟ ألا بعدا لمدين في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. طب إيه دخل مدين هنا؟ لأن مدين كانوا يطففون الميزان، مش كده ولا إيه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته أو من صلاته. إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رد. يعني كان الواحد منهم يأتي بالعبادة على أكمل وجه ويؤدي حقوق الله على أكمل وجه، ويخاف أن لا يقبل ذلك منه، ويخاف إيه؟ أن لا يقبل ذلك إيه؟ منه. فهذا إيه؟ فهذا من دليل إيه؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين قال الله تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون ما أمرهم الله به ويخافون أن لا يقبل إيه؟ ذلك منهم. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وعن فضالة ابن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني إذا علم أن الله قبل منه أي عمل فإذا هو من زمرة المتقين. وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال عطاء السليمي: الحذر الاتقاء على العمل ألا يكون لله. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم، يعني العام كله دعاء من أجل إدراك رمضان أو قبول رمضان رضي الله عنهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الواحد كده لما يحس كده بهم وغم يقرأ في سلف، في سير السلف، يستاح اطمئن. خبر حضرتك عندما تقرأ أقوالهم وسيرهم وأحوالهم، سبحان الله ينشرح صدرك. ليه؟ لأن الله عز وجل يعني سبحان الله جعل من عباده من إذا ذكروا ازداد إيمان المرء، وهناك من إذا ذكروا قست القلوب. يعني لما تذكر كده الصحابة رضي الله عنهم وتقرأ في أخبارهم وأحوالهم يرتفع إيمانك، مش كده ولا إيه؟ لما تذكر بقى إيه لعيبة الكورة والمغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، ها؟ تحس بقسوة القلب، صح ولا لأ؟ حمك الله. كان بعض السلف إذا صلى مع الناس انصرفوا سريعا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخرج. فقيل له: ألا تجالسنا؟ ألا تجالسنا؟ قال: كيف أجالسكم وأدعو مجالسة الرسول والصحابة؟ قالوا: كيف تجالسهم؟ قال: أذهب إلى البيت فأدرس العلم وأفتح كتب الحديث فأجد أخبار النبي وأخبار الصحابة، فهؤلاء خير الإيه؟ الجلساء. طيب، خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد فطر فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. يعني كأن هذا العيد ينبغي أن يكون الإنسان فيه مشتغلا بأن يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه ما عمله في رمضان. وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له إنه يوم فرح وسرور فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. يعني هو مهموم لأنه يخاف ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله ذلك. رأى وهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. وعن الحسن البصري قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، لعلك غضبان وقلبي غافل، لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. ليت شعري من فيه يقبل منا فيهنى يا خيبة المردود، من تولى عنه بغير قبول أرغم الله أنفه بخزي شديد. ماذا فات من فاته خير رمضان؟ يعني إذا فاتك خير رمضان فقد فاتك كل شيء. وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان؟ كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ما أصنع هكذا جرى المقدور، ما أصنع هكذا جرى المقدور، الجبر لغيري وأنا المقصور. أسير ذنب مقيد مهجور، هل يمكن أن يغير المقدور؟ ولغيره سار القوم والشقى يقعدني، حاز القرب والجفا يبعدني. حسبي حسبي إلى متى تطردني أعدايا دائي وكلهم يقصدني. أعدايا يعني أعدائي يعني. ولغيري أسباب هواك أوهنت أسبابي، من بعد جفاك فضنا أولادي. ضاقت حيلي وأنت تدري ما بي، فارحم فالعبد واقف بالباب. تقرأ هكذا. نقف هنا إن شاء الله. كان في بسم الله الرحمن الرحيم كلمة جميلة جدا لسيدنا الإمام يحيى ابن معين، كان يقول إيه؟ ماذا ضر إنسانا دخل الجنة ما فاته من الدنيا؟ يعني إذا دخل الإنسان الجنة إيه اللي ضره مهما فاته من الدنيا؟ ضره حاجة؟ المهم يدخل الجنة. إذا دخل الجنة كل ما في الدنيا لا يساوي جناح بعوض، فلا يضره إيه شيء. فليكن هم الإنسان الجنة، لا أن إيه أن يحصل الدنيا، ولو كان حقا له. أحيانا يكون في الدنيا حق لك ولا تستطيع نيله ولا أخذه، ها؟ فلا تموت كمدا، تموت موتتان، موت حسرة على حقك الذي ضاع، ها؟ وهمك لا ينقطع حتى تموت. فحينئذ يعني يصرفك ذلك عن الإقبال عما هو أفضل. اسعى إلى أخذ حقوقك في الدنيا، ولكن لا تقتل نفسك من أجلها، لأن هدفك هو ما عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.